بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المخالط للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على المدح على الجبيرة. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين. السبيل هو الطريق، مش كده؟ السبيل هو الطريق. سمي السبيل بذلك، واخد بالك؟ لأن هو طريق للبول والظهر، والمقصود به القبل والدبر. بالك يجى ايه؟ الخارج من السبيلين، يعني القبل والايه والدبر. اي خارج من السبيلين؟ الخارج هذا قد يكون كثير، قد يكون قليل، قد يكون الخارج ظاهر، قد يكون نجم، قد يكون نادر، قد يكون معتاد. كل هذه الأشياء طالما أن خرجت من السبيلين أو من أحدهما فهي ناقضة للإيه؟ للوضوء. إن كان ظاهر المني، المني يخرج من الذكر وهو إيه؟ وهو ظاهر. المني في المذهب الراجح أنه هو ظاهر. لو امرأة ولدت ولد عاري من الدم، هذا يمثلون له بأن هو ايه؟ طبعا ده ولد مسلم، والمسلم ايه؟ طاهر حيا وميتا. يجي هذا ولد طاهر ومعهوش دم، دم غير ملوث، يجي ده ايه؟ طاهر. خروج يوجب الوضوء ولا ما يوجبش الوضوء؟ يوجب ايه؟ الوضوء. واحد مثلا ابتلع حصافة خرجت غير ملوثة، يجي ده طاهر خرج، ايضا يوجب الايه؟ الوضوء. انا بديك امثلة على كل ايه؟ اي خارج ممكن يخرج يكون نجس زي الدود. الدود نجس خرج من الدبر دود، يجي هذا ايه؟ ايضا يوجب الوضوء. نادر خروج الدود من الدبر، نادر مش كده؟ خروج شعره من الدبر نادر. مثلا الحصى خروج دم من الدبر، كل هذه اشياء نادره. وايضا إن خرجت من أحد السبيلين فهي أيضا إيه؟ ناقضة تجربة. ممكن يكون الخارج ده معتاد، المعتاد بقى اللي هو الفول، الغائط، الريح، المني، المد، الوزن، هذه الأشياء هي المعتادة من الخروج من الإيه؟ من أحد من السبيلين، يجي هذه أيضا ناقضة. يجي إذا المد بيقول لك إيه؟ نواقض الوضوء ثمانية. أول ناقض هو الخارج من السبيلين، كثيرا كان أو قليلا، طاهرا كان أو نجسا، نادرا كان أو إيه؟ أو معتادا. كثير، قليل، طاهر، نجس، نادر، معتاد، أي خارج من السبيلين ناقض الإيه؟ الوضوء. واضح الأمر دي؟ طيب. طب في شيء يخرج ويكون غير ناقض، هو اصلا ناقض لكن خفف فيه الضروره، زي مثلا واحد عنده ثلاث بول او عنده انفلات ريش او امراه مستحاضه، ده هو ناقض وغير ناقض. داخل الوقت غير ناقض، داخل الوقت غير، هو ناقض، هو اصلا خروجه ناقض لكن خفف في ذلك واعتبر غير ناقض للضروره داخل الوقت. يجي امراه مستحاضه تتوضا عند دخول الوقت، واحد عنده انفلات ريح، واحد عنده ثلاث بول، او ما لا يتوضا الا عند دخول الوقت، بعد دخول الوقت يتوضا. وهو بيصلي المستحاضه قد يخرج منها الدم، واحد ثلاث البول قد يخرج، البول قد يخرج منه البول وانفلات ريح، كل هذه الامور صلاته صحيحة، وضوءه صحيح، يصلي به حتى يخرج الايه؟ الوقت الخاص للوقت الايه؟ الجديد. يجي إذن هذه الأشياء الاصطحابة انفلات الريح سلف البوء هذه الأشياء للضرورة اعتبرت كأنها غير ناقضة لداخل الوقت وده للضرورة وإلا ده تنسى تصمر يعني حضر تصمر فللضرورة خلاص خفف عنه الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البلد أي نجاسة تخرج الآن هو ترك السبيلين باقي البلد واحد فيه جرح يخرج منه قيح أو تضيد نجاسة تخرج من بقية البلد شخص عمل مثلا غير مجرى البول ركب أسطرة كده أو خرجوا البول من الجنب كده أو الغائط من الجنب او اي شيء واخد بالك هنا النجاسه اذا خرجت من غير السبيل خرجت من ايه فاق البدن هنا في تصفيف المسألة واخد بالك من بقيه البدن يعني ايه يعني من غير المخرج الايه المعتاد اللي هو القبل والايه والدبلان من غير السبيلين فان كان بولا أو غائطا نقض مطلقا يبقى المذهب البول والغائط يخرج من السبيلين أو من أي جزء في البدن ينقض مطلقا يعني لو أثر معمولة كده خرج منها بول أو يبقى ده نقض مطلقا سواء خرج من المخرج المعتاد أو من غير المخرج الإيه المعتاد يبقى البول ناقض إيه مطلقا سواء كان كثير أو قليل خرج من السبيلين أو من غير المخرج المعتاد يبقى البول ناقض مطلقا لكن غيرها من النجاسات واخد بالك زي الدم زي القيء زي الصديد زي الدود ما دي نجاسات هنا مش هتنقض مطلقا تنقض ان فحشت يعني ان كثرت يبقى دم خرج كثير من غير السبيلين من غير المخرج المعتاد من جرح او دود خرج كثير او كذا او اي شيء اي نجاسه تخرج من بقيه البدن ان فحشت يعني كثره وزي ما بيقول الامام احمد يقول لك ما فحش في نفسك الفاحش يعني الكثير يعني انت كده ايه طبعا احنا لو قلنا الفاحش في نفس غيرك يبقى في مشقه في حرج عليك يعني انت لو خرج منك دم تجيب واحد تقول له شوف ده فاحش ولا غير فاحش لا انت ايه تحكم بنفسك الفحش في نفسك يعني حاسس ان هذا الدم اللي خرج او هذا القيح اللي خرج من الجرح كثير يبقى في هذه الحاله الكثير ينقض وغير الكثير لا ينقض يبقى شوف المذهب بيقول لك ايه الثاني افهم يا جماعه تفهم الايه المذهب خروج النجاسه من بقيه البدن فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه كده العبارة اتضحت؟ ها؟ أشرحها ثاني؟ طيب الثالث زوال العقل العقل يزول ممكن بالكلية أو ممكن جزئيا يسمى تغطية يجي العقل يزول بالكلية أو يغطى يعني زوال جزئي يزول بالكلية واخد بالك واحد ايه حصله جنون طبعا الجنون سواء كثير أو قليل كده وقت الجنون عقله زائل بالايه بالكلية فزوال العقل بالكلية هذا ناقض للايه للوضوء أو تغطية العقل، تغطية العقل يعني إيه؟ لمدة معينة هيزول بس لمدة معينة، طب يزول بمدة معينة زي إيه؟ واحد أغمي عليه أو يحصل له سكر سواء بشرب دواء واخد بالك أو بنوم النوم أيضا قد يغطي العقل تغطية جزئية يجا بإغماء أو بنوم مثلا نعم. النوم دوت في تفصيل في نوم ثقيل أو نوم عميق اللي هو النوم، وفي نوعين اللي هو نوم خفيف. النوم أصلا هي هجمة تهجم على القلب، انقطعت الإدراك عن العالم الخارجي، هو لا يشعر بما يدور حوله، يبقى ده النوم اللي هو المعقد. إن كان هناك إدراك يعني يسمع ولا يفهم، يسمع الكلام ولا يفهم، هذا يسمى إيه؟ نوم يسير. المذهب بدأ يفصل بين النوم الكثير والنوم اليسير. النوم الكثير ناقض مطلقا، ثاني يبقى عندنا النقض الثالث، زوال العقل بالكلية ناقض، أو بتغطية ناقض، إن كان بإغماء أو بسكر. طب لو كان بنوم هنا يفسره، إن كان كثير ناقض، إن كان قليل يفسره. شوف التفريعات، إن كان قليل يبدأ في التفصيل، القليل من الجانب متمكن لا ينقض الوضوء، القريب من الواقف لا ينقض الوضوء. غير كده نقض الوضوء ان كان ايه؟ لا ينقض الوضوء. واخد بالك؟ طيب، يبقى النوم ما لم يكن النوم يسيرا فهو لا ينقض الايه؟ الوضوء. وعرفنا ان النوم اليسير عرفا ان انت تسمع ولا ايه؟ ولا تفهم. هذا النوم اليسير عرفا الذي لا ينقض الوضوء ان كان من جالس، الجالس متمكن يعني ممكن مقعدته من الايه؟ الارض، وهو في اثناء تمكين مقعدته من الارض نام نوما يسيرا فهذا لا ينقض ايه؟ وضوءه. طب لو جالس متكئ او محتبئ، واخد بالك؟ او مستند، الحبو اللي هو ايه؟ يجمع ركبتيه بيديه او بثوبه. فالمهم ان المقعدة تكون غير متمكنة من الارض، يجي هذا ايه؟ ناقض. يجي النوم اليسير اول شرط ان يكون ايه؟ متمكن، جالس متمكن، واخد بالك؟ ممكن المقعدة من ايه؟ الارض. طيب لو قائم ايضا، النوم اليسير من القائم لا ينقض. طيب يسير من غير جالس او قائم، لو هو لا جالس ولا قائم ويسير يجا ينقض، زي ما يكون واحد ايه؟ متكئ، مضطجع، نائم، محتبئ، كل هذه الايه؟ ينقض الايه؟ الوضوء. طبعا بيستثنوا من ذلك نوم النبي صلى الله عليه وسلم، نوم النبي صلى الله عليه وسلم ان كان كثيرا او قليلا لا ينقض الوضوء، دي خطية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تنام عيناي ولا ينام ايه؟ قلب، لان هو النوم اصلا هو مظلة الحدث، يعني يخشى النائم انه يخرج منه ايه؟ حدث. فانغام الادراك زي ما بيقولوا وكاء فيه العينان، يعني الرباط بتاع فتحة الشبك هو العين، فان نام العينان استطلق الوكاء، اول ما انت تنام ممكن يخرج منك ايه؟ ريح. فيجا المتمكن يجي كده يخرج ايه؟ منه ريح. ماشي كده؟ لا احنا نقول اليسير. ماشي كده؟ طيب لو هو نام نوم عميق ممكن يخرج هو نفسه، فاقاموا المظنه مقام الايه؟ الخروج الايه؟ الحبيب. يجي اذا النوم زوال العقل، النقص الثالث اسمه زوال الايه؟ العقل. زواله بالكلية أو بتغطية ناقض، بالتغطية ممكن يكون بإغماء ناقض، بنوم بدأ يفصله، النوم الكثير ناقض، النوم اليسير ناقض وغير ناقض. ماذا يكون ناقض؟ إن كان شخص مثلا جالس غير ممكن لمقعده، يعني متكئ أو محتبئ أو إيه؟ مضطجع أو كذا ينقض. القائم النوم يسير من القائم لا ينقض، واخد بالك؟ طب من الماشي مثلا هينقض الايه؟ نوم يسير كده هو ايه؟ هو ماشي هينقض الايه؟ الوضوء. طب راكع ساجد ينقض الايه؟ الوضوء. خلي بالك كلام هو ماشي ينقض وضوء في المذهب، مكتوبة كده، مكتوب ان ممكن واحد ينام وهو ايه سائر، ممكن، وفي ناس بتنام وهي ماشية، واخد بالك؟ فده ايه ينقض الايه؟ ممكن. طيب النقض الرابع اللي هو انت فهمت المذهب؟ خلاص احنا مش هنناقش، مش هنرجح الان مسألة النوم ناقض ولا غير ناقض، مسألة تحتاج لساعات الترجيح فيها، من أصعب مسائل الفقه، احنا مش هنرجح فيها الان. بعد ذلك النقض الرابع مسه يعني الشخص، طبعا المس ده سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، سواء متعمد أو غير متعمد، مس بيده، بيده يعني بكفه. طب لو مس بالذراع؟ لا، بأي شيء، لكن لازم يكون الإيه، خلي بالك هنفرق بعد شوية بين المس واللمس، هنتكلم عن الإيه؟ المس، المس باليد، اللمس بالجسد، المس بإيده سواء كان بالظهر أو بالبطن أو بالإيه؟ بالحرف، ماشي، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، لكن مس بالذراع أو مس بالظفر، لا، دي مش عندنا، احنا مسألتنا احنا بنتكلم إيه؟ مس بيده، يعني بظهره أو بكفه أو بإيه؟ بحرفه، مس بشهوة بدون شهوة، متعمد وغير متعمد، مس بيده، واخد بالك؟ لا بظفره. مس ايه؟ مس فرج الادمي المتصل بلا حائل او حلقة دبره، هو ده النقص اللي يجي شخص يمس الفرج او الدبر بيده بلا حائل، واخد بالك؟ هو ده هتأتي، لأن هو نفسه أو غيره، لكن مين اللي ينتقد؟ ينتقد وضوء مين؟ الماس مش المنسوس. طيب يبقى مس قلنا بشهوة بدون شهوة، متعمد غير متعمد، بيده يعني بالبطن أو بظهر أو بحافة الإيه؟ اليد، لا بظفره، طبعا لو مس بالظفر خلاص مش هينتقد الإيه؟ لأن الظفر الحكم المنفصل، يعني ملوش حكم الإيه؟ المتصل، كأن شيء منفصل، مس بشيء ايه؟ منفصل. لا ده بحائل. احنا بنقول بايه؟ مس بغير حائل. مس فرج. الفرج قلنا هو اسم لمخرج الحدث، يتناول الايه؟ الذكر والدبر وايه؟ وقبل المرأة. مس فرج الآدمي. سواء كان هذا الفرج لازم يكون أصلي. يعني لو مس فرج خنثى لا ينقض الوضوء، لانه ممكن يكون زائد، لانه مشكل، مش معروف ذكر او ايه او انثى، فمس الذكر ممكن يكون زائد، هذا زائد، لكن لازم الفرج اللي ينتقد الوضوء بمسه يكون ذكر ايه؟ اصلي غير زائد. لو خنثى غير مشكل ما ينفعش. طيب مس بيده لا بظفره فرج الآدمي المتصل، عرفنا الكلام ده كله كده. المتصل يعني خلي بالك، لو مثلا جبة ذكر رجل اختص مثلا بعد القص، ده متصل ولا منفصل؟ منفصل، مسه لا ينقض الوضوء، لأنه خلاص مش منفصل، احنا قلنا الظفر كأنه منفصل لا ينقض الوضوء، فلو كان الايه؟ الفرج ده منفصل يبقى لا ينقض الايه؟ الوضوء. طيب لو مس محل الفرج غير المتصل، يعني بعد القطع مس المكان، لا ينقض ايضا الايه؟ الوضوء، يبقى لازم النقض يكون للفرج الايه؟ المتصل. هذا المس يكون بلا حائل، لان لو مس مع الحائل يبقى مس الحائل وليس الايه؟ الفرج، والناقض مس الفرج وليس الايه؟ الحائل. أو مس حلقة الدبر، أيضا هذا ناقض للإيه؟ للوضوء، لكن لا ينقض إن مس الخصيتين، النقض متعلق بمس الإيه؟ أحد السبيلين، لكن مس الخصيتين لا ينقض، لأن الحديث من مس فرجه، يبقى تقصيص الفرج على غير ليس له ايه حكم دين. قدرك نعم من مس ذكره. ولا ينقض ايضا لا ينقض اذا مس خطفين لا ينقض. وايضا لا ينقض مس محل الفرج البائن يعني هو بعد القبض مس المحل بتاعه لا ينقض لذهاب الحرمة بقطع دين. الناقض الخامس لمس. واحنا عرفنا ان اللمس يكون بجميع الايه البدن بخلاف المس اللي يكون بالايه باليد خاصة بشهوة. احنا هنتكلم عن الخاصة لمس يعني بجميع البدن غير مسألة الايه مس الفرج يكون باليد ماشي. لكن الان لمس بشرة الذكر بشرة الانثى او العكس يعني مس الانثى بشرة الايه الذكر. اذا كان اللمس بشهوة نعم اذا كان بايه بشهوة لمس بشرة الذكر لبشرة الأنثى أو العكس بشهوة. ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما يبقى ذكر يمس طبعا من غير حائل لأن لو مس الحائل يمس الحائل هتكون مس البشرة كويس كده. يبقى بشرة تمس بشرة امرأة أو العكس بشهوة. ولو كان الممسوس أي شيء بقى ميت حتى لو في المذهب حتى وإن مس بشرة ميت امرأة ميتة أو كانت عجوزا أو محرم إن كان المس بشهوة يبقى كده هينقض الإيه؟ الوضوء. لكن مس امرأة لبشرة امرأة بشهوة لا ينقض الوضوء. أو بس رجل لبشرة رجل حتى كان بشهوة لا ينقض الايه؟ الوضوء. ليه؟ إذا المذهب خاص اختلاف الايه؟ السنيكا. مس بشرة لذكر مس بشرة ذكر لبشرة أنثى بشهوة طبعا بلا حائل هو ده اللي ينقض الايه؟ الوضوء. وإن كان الممسوس قلنا ميت أو محرم أو ايه؟ أو عجل. الناقض انما يتعلق به من أراد الإيه؟ اللم. من أراد اللم. لكن الممسوس لا ينتقد، وإن وجد الممسوس شهوة. الحكم متعلق بالإيه؟ بالمال. النقد الثالث، نعم، خلي الأسئلة، خلي الأسئلة بعد ما أخلص أكتبها في ورقة أجيب لك عليها بعد ال أكتبها كده في ورقة وأجيب لك أجيب عنها إن شاء الله بعد انتهاء الإجابات. المسألة النقد الخامس هذا، ها؟ لم لم الأنثى الذكر لشهوة أو العكس، هي ده النقد. لكن لو هو لمس الشعر أو السن أو الظفر أو لمس بهذه الأشياء بشرة المرأة لا ينتقد الوضوء إيه؟ بذلك. امرأة مست بشرة امرأة لا ينتقد الوضوء، رجل مست بشرة رجل لا ينتقد الوضوء، امرأة مست بشرة لمست بشرة صبي دون ثلاث أشهر لا ينتقد الوضوء، رجل لمس بشرة فتاة صغيرة دون السبع لا ينتقد الايه؟ الوضوء. والوضوء يتعلق بالايه؟ باللابس وليس الملبس. وإن كانت محرمة، طالما أن مسها بشهوة ينتقد وضوء. لا خلاص احنا هنتكلم يا شيخ بشهوة. النقد الثالث غسل الميت. وإن كان مسلم، وإن كان كافر، وإن كان صغير، وإن كان كبير، إن كان ذكر، إن كان أنثى، أي ميت هتغسله ينتقد وضوءك. وإن غسلت بعض الروح، يعني اشتركت في التغسيل وغسلت إيه؟ بعض الميت، يجي أيضا هنا إيه؟ ينتقد الوضوء. طيب، لو إن شخص قطعت يده في الحج، سرق وقطعت يده، جه شخص غسل هذه الايه؟ اليد دي بعض ولا كل؟ بعض. ينتقد الوضوء ولا لا ينتقد؟ لا ينتقد، لان احنا بنتكلم على تغسيل بعض الميت. لكن هذه بعض الميت ولا بعض الحي؟ بعض الحي لا، يجي هذه لا ينتقد بها الوضوء. يجي اذا تغسيل الميت او تغسيل ايه؟ بعض الميت وليس بعض الحي. ماشي كده؟ لا. الغاسل اللي هو ينتقد وضوءه بتغسيل الميت هو من يقلب الميت ويباشر تغسيله، ينتقد ايضا. وإن كان باشر الميت مرة واحدة، وإن كان غسل جزء منه ينتقد وضوءه. لكن اللي يصب الماء، اللي يصب الماء هذا لا ينتقد وضوءه، لأن الحكم متعلق بالإيه؟ بالغاسل وليس المعاون اللي هو يصب الماء أو يناول أشياء يحتاج ليها، هذا أيضا لا ينتقد إيه؟ وضوءه. لكن الحكم يتعلق ب أيضا اللي أخبرك اللي يقلب الميت ايضا ينتقد وضوءه. يبقى اللي يقلب هذا مغسل، اللي يباشر هذا مغسل، لكن اللي يناول الماء، اللي يصب الماء، اللي يناول اشياء يحتاج اليها، هذا ليس ايه؟ بمغسل ولا ينتقد وضوءه. يبقى اذا النقد الثالث غسل الميت او غسل بعضه. والغسل هو من ايه؟ يقلب او يباشر، لا من يصب الماء. السابع، النقد السابع أكل لحم الإبل. أكل لحم الإبل وإن كان نجيئا، يعني افترض إن واحد يأكل لحم الإبل نجي هينتقد وضوءه. والعلة هنا علة تعبدية في المذهب. العلة تعبد، كلمة إن العلة تعبدية تفيد لك حكم تاني. يبقى أكل لحم الإبل وإن كان نجيئا، وعلة النقد غير معروفة، غير معقولة المعنى، لا نعرفها، يجي علة تعبدية. لو أنت عللت العلة هتختلف معاك الأحكام الآتية، لكن في المذهب العلة إيه؟ مش عارفين ايه العله، عله غير معقوله المعنى يسموها عله تعبديه. طيب على هذا الاساس وان العله تعبديه، لو انت اكلت اي جزء من اجزاء الابل غير اللحم هل يفتقد وضوءك؟ مثلا ياكل واخد بالك الكبد، القلب، الطحال، الكرش، واخد بالك الشح، الكليه، اللسان، الراس، السنان، الكوارع، كل هذه الاشياء ها من اجزاء الابل، ينتقد ولا لا ينتقد؟ لا ينتقد، لان الحكم متعلق باللحم والعله تعبديه فلا يتعدى الى ايه؟ الى غيره. طب لو شرب اللبن لسان الابل لا ينتقد الايه؟ الوضوء. لو شخص حلف انه لا ياكل لحما فاكل اي شيء من احنا الاشياء اللي قلنا عليها دي، هل ينتقد؟ هل يحلف؟ لا يحلف. لو كلف شخصا ان يشتري له لحما فاشترى له اي شيء من الاشياء اللي احنا ذكرناها هذه، هل كده ينعقد هذا البيع ولا يفتح؟ يفتح، لان هو لم يشتري له الايه الا حاجه الا خاصه بايه؟ باللحم. الناقص أسباب من الردة، الردة طبعا الكافر الأصلي أو المرتد لما يرجع للإسلام لازم هيختفي، طبعا هيختفي للجبل الأول لأن هو إيه؟ يتوب، لأن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، كل ما أوجب الغسل أوجب الإيه؟ الثقة. ده عند سيدنا كل شيء يوجب الغسل، إيه يوجب الغسل؟ هنشوف الآن، انتقال المني، خروج المني، الحيض، النفاس، كل الأشياء اللي توجب الغسل توجب الإيه؟ الوضوء، ما عدا شيء واحد يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء وهو الموت. الموت الميت نغسله لكن لا يجب ان احنا ايه نوضئه. فلو شخص مثلا مثل كده ميت وراح نزل وضعه في ماء كميه ماء كبيره مثلا بنيه رفع حدث الميت بدون ما يوضئه ارتفع حدث الماء وحصل الايه التغسل. النواقض الثمانية اللي هي للوضوء. بعد ذلك بدأ يتكلم المازن على فصل فيما يحرم على المحدث. هذا المحدث أشياء يحرم عليه فعلها. ومن ذلك هو الأول بدأ قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. شخص متيقن انه متوضئ شك بعد ذلك انه احدث يبقى هو على ايه؟ على اصل اليقين لا يزول بالشك. او كان محدث اخر شيء هو متذكر انه احدث وخرج من الخلاء بعد كده شك انه هو توضئ يبقى هو محدث. خد بالك؟ طبعا القاعده دي انك تعمل بالاصل تقطع عنك الوساوس والشك. تريحك من عناء الشك. يبقى ايه؟ اليقين لا يزول بالشك. انت اليقينك متوفر شكيت في الحدث يجي انت متوفر، انت اليقينك انت محدث شكيت في الطهارة يجي انت محدث. يحرم على المحدث طبعا حدث اصغر، احنا بنتكلم في الان في الوضوء، يحرم على المحدث حدث اصغر في الصلاة سواء كان فرض او نفل، يحرم عليه سجود التلاوة، يحرم عليه سجود الشكر في الحدث الايه؟ الاصغر. ويحرم عليه ايضا الطواف لان هو صلاه، يحرم عليه ايضا طب لكن نعم الان احنا بنفهم المثل ماشي يجي يحرم على المحرم هنتاثر في الصلاه والطواف ومثل ايه المحرم طب مثل كتب التفسير لا يحرم لو في عندك ايه منسوخه في التلاوه مع بقاء حكمها ايضا لا يحرم مثلها هذا من سورة التلاوة يجي مش قرآن آيات شوف بقى عندك انت علوم القرآن الآيات منسوخ التلاوة مع بقاء الايه الحكم الزاني والشيخ والشيخ اذا زنى فرجموا البت نكالا من الله المهم احاديث قدسية لا يحرم مس لكن المس مخصوص بالايه بالقرآن المسلم يجي يحرم على المحرم حدثا اصغر في الصلاه والطواف ومد المصحف يحرم عليه مس هذه الاشياء ببشرته لكن لو بحائل لا يحرم الاشياء اللي هي متعلقه اللي يحرم مسها بالبشره جلده المصحف وحواشيه الجلده او الخلاف اذا كان متصل كما هو الحال الان في المصاحف التي معنا الغلاف بتاعها متصل بها يجي يحرم مسها لانها تتبعه في البيت والشرع انت لما تشتري مصحف تشتري بالغلاف ولا من غيره يجي كده يتبعه في البيع والشراء بتاع المصحف يجي ياخذ ايه حكم فيجي كل هذه الاشياء ان كان المس بلا لكن بحق وضعت في كم او قلبته بعود او عصا او نحو ذلك او مسكته بغلاف غير متصل يجي هذا غير ايه؟ غير محرم. ويزيد من عليه غسل بدا الان هو بعد ما ذكر اشياء تحصل معنا المحدث حدثت اصغر. نفس هذه الاشياء طبعا بالاولى تحرم على المحدث حدثت أكبر والمحدث حدثا أكبر يزيد عليه أشياء تحرم عليه دون الأصغر ومن ذلك قراءة القرآن لأن قراءة القرآن تحرم على المحدث حدث أكبر وتجوز لحدث الأصغر غير المس مس المصحف يحرم عليهما ماشي كده لو محدث حدث اكبر يحرم عليه قراءة آية او اكثر لكن ليه الذكر في المذهب دي فايدة كده يعني وده عليها اتفاق ان لو شخص قرأ في نفسه في الصلاة صلاته باطلة يعني في قراءة كده ايه بالقلب او بالعين لو انت فعلت هذا في الصلاة صلاتك باطلة ونقل اجماعنا كده ابن تيميه والغزالي فلا بد ان تتكلم في الصلاه واقل الكلام ان تحرك اللسان والشفتين بالكلام ما دون ذلك لا يسمى كلام ولا قراءه طالما ان هو مش كلام ولا قراءه يبقى يجوز للمحسن يجوز للجنود يجوز للحاضر يجوز للنفساء لان انت مثلا تمر الكلام مسكت المصحف بحائل وبدأت تقرأ بعينيك أو بقلبك أو بنظرك فهذه ليست قراءة فلا تحرم على المحدث حدث أكبر أو حدث إيه أكبر لكن يزيد على هذه الأشياء اللي ذكرناها من عليه حدث أكبر قراءة القرآن طب لو وافق مثلا هو لا يقصد القرآن قرأ آية مثلا كده فيها قرأ بسملة واخد بالك قرأ مثلا دعاء الركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا هو ما يقصد يبقى القرآن لا يحرم ايه عليه والأمر الثاني اللي يحرم على من عليه غسل أزيد من الذي عليه حدث أصغر اللبس في المسجد يعني المكث في الايه بالمسجد بلا وضوء لكن لو توضا يجوز له للجنب ان يمكث في الايه؟ في المسجد. يجي الجنب يجوز له المكث في المسجد ذلك الاغتسال. وهو يعني الحدث، يعني تدي الاشياء هذه اللي هي الحدث اللي توجب الغسل، يعني سبب وجوب الايه الغسل. سبعه اشياء او سبعه اسباب، سبعه موجبات. اول واحد فيها خلي بالك انتقال المني، يعني تحرك المني وان لم يخرج. ابن قاسم في حاشيته بيقول ايه، المني سمي بذلك لانه يملى، يعني يصب ويراق ويسلق. المني من الرجل في حالة صحته يكون ماء غليظ ابيض يخرج عند اشتداد الشهوة، تحدث لذة بخروجه، عقب خروجه تجد كده فطور في البدن، رائحته كرائحة طلع النخل، يعني قريب من رائحة العجين. والاشياء دي مهمة بحيث ان ايه ما يختلطش عليك المني بالمسجي ولا الوجه، لان الاسئلة تأتي كثير جدا في هذه الايه المسألة. ايضا لو المني يبث تجد ان ذي رائحة كرائحة بياض البيض الجاف. المني من المرأة زي المرأة اللي سألت صلى الله عليه وسلم تحترم المرأة، على المرأة بد اذا احترمت قال نعم اذا رأت الماء. فالمرأة لها ايضا ايه مني، مني المرأة، وده فيها حديث ماء رقيق اخر على خلاف مني الايه الرجل، ماء رقيق اصفر. اذا كان في شهوه شديده ممكن يبقى ايه لونه كده ايه يقرب من البياض، زي حديث صحيح مسلم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراه رقيق اصفر. من المني يخلق الحيوان اللي في الحياه يعني باذن الله لخروجه من جميع البدن. طبعا هو لما بيخرج المني من جميع البدن يجد هذه الحالة يضعف كل البدن، لذلك يغتسل ايه، يجبر هذا الضعف اللي يحصل في البدن بالايه بالاغتسال. يجي اول موجب انتقال المني، وخلي بالك من المذهب في المسألة دي، انتقال يعني تحرك المني، تحرك المني. فلو احس الانسان بانتقال المني، الانتقال المني للرجل من الصلب اللي هو الظهر، ظهر الرجل هو هذا هو ايه صلبه، ومن المرأة من الطرائب اللي هي ايه الصدر او عظام الصدر. يجي لو انتقل من مكانه من صلب الرجل او من طرائب المرأة فحبس ولم يخرج وجب الغسل. ليه؟ ان الجنابة هي تفاعل، يقول لك اصل الجنابة البعد، يقول لك جانبت الرجل يعني ايه؟ قطعت او باعدته. يجي الجنابة معناها البعد، يجي المني ابتعد عن ايه؟ انتقل عن مكانه. واخد بالك؟ وده وجد، يعني مجرد التحرك من المكان وجد الايه؟ الجنابة أو البعد اللي هي التحرك. يجي الجنابة وجد، يجي لازم وجد الإيه؟ الغسل. طبعا هو الإمام أحمد دي ننزع في هذا الأمر، يقول إن هو المني إذا تحرك من مكانه لا يرجع، لابد أن يخرج. كذلك المرأة الحيض، إذا الحيض تحرك وشعرت به ولم يخرج كده يترتب عليه الحكم، يجب على الاغتسال لو في رمضان فسد اليوم وان لم يخرج، لكن هو لابد ان يخرج، يعني المني اذا تحرك او الحيض اذا تحرك لابد ان يخرج، وان تاخر وان تاخر، لكن اذا انتقل لا يعود الى مكانه مره اخرى. وده مثل احمد ان وجوب الغسل مع الانتقال وان لم يخرج، مع الانتقال لانه اذا انتقل قد يتاخر حضرتك لابد ان ايه ياخذ. طبعا انتقل وحس بيه فاغتسل. ما هو كده بعد ما اغتسل وهو حمسه خرج لا يعيد الغسل. لا يعيد الايه؟ الغسل. بشرط ان يكون هذا الخروج بلا لذة، لكن ممكن يتباعد الوقت تتجدد عنده اللذة والشهوة فيخرج بلذة وشهوة فيعيد له الايه؟ الغسل. لكن لو هو نفس المني اللي هو تحركه كان فيه وجد اللذة او الشهوة عند تحركه ثم حبسه واغتسل ثم خرج بلا لذة في هذه الحالة لا يعيد الايه؟ الاغتسال. ده السبب الاول. السبب الثاني خروجه يعني المني من مخرجه ولو دما، ويشترط ان يكون بلذه ما لم يكن نائما ونحوه. دي الجزئيه اللي احنا نشرحها. السبب الثاني خروج المني من مخرجه يعني من الايه؟ المخرج المعتاد اللي هو الفرج. مجرى المني بيكون يعني في ذكر الرجل المني مخرجه بيكون سابق او متقدم عن مخرج البول. ده طبيا، وان كان ابن تيميه بيقول ان هو اسفل منه. المهم ان في كلا الحالتين لما البول يندفع في هذا المجرى يندفع معه الايه؟ المني. لذلك البول يقطع نزول الايه؟ المني. يعني لو شخص احس بمني او انتقال ولا كذا، فان انت بول فالبول طالما ان هو ايه؟ متاخر فيدفع الايه؟ فينظف مكانه ويخرج معه الايه؟ المني. يبقى خروج المني من مخرجه يعني الفرج الايه؟ المعتاد. طب لو خرج من غير المخرج المعتاد يعني مثلا كسر الصلب وخرج منه المني، لا، لان هذا لا يكون بلذة. لابد ان الخروج يكون من الايه؟ من المخرج المعتاد. طب هو في المذهب بيعلل هذا الكلام ان المني لو خرج من غير المخرج المعتاد، واخد بالك؟ يقول لك ان هو صار كالنجاسه المعتاده. صار كالنجاسه المعتاده. طيب انت الان لو انت مركز، احنا قلنا المني طاهر ولا ليه؟ طاهر في المذهب طاهر. امال بيقول لك لو خرج من غير المخرج المعتاد، هنا النقد ليه كالخروج النجاسه من بقيه البدن. طب خروج النجاسه من بقيه البدن قلنا ايه؟ اللي يخرج هو اللي ينقض الامام، مش كده؟ طيب هنا ليه قال كده؟ وليه قال كالنجاسه من بقيه البدن؟ هو لما خرج من غير مخرجه فقد صفه المني. يعني هو مني اذا خرج من مخرج غير كده هيجا ليه ايه؟ هيجا يفقد صفه الايه؟ المني. يبقى خروج المني من مخرجه يعني المعتاد ولو دما، يعني وان خرج مخالطا لدم. وهذا ياتي من كثره خروج المني. من كثره خروج المني او من مثلا امراض حصوه التهاب الامور، يعني كل هذه الامور قد تخرج مع المني ايه؟ دم. وقد يغلب الدم. فالمهم ان المني لو خرج من مخرجه وان كان دما يوجب الايه؟ الغسل. ويشترط يعني لايجاب الغسل بنزول الدم من المخرج المعتاد للمني ان يكون بلذه، وده شرط مهم. يعني لو فقدت اللذة يبقى ايه؟ لمرض، لعلة، وهذا لا يوجب الايه؟ يبقى حتى لو خرج من المخرج المعتاد بدون لذة لا يوجب الايه؟ الغسل. لذلك احنا قلنا لو انتقل حسب انتقاله حبسه واغتسل لهذا الانتقال ثم نزل بلا لذة فلا يعيد الغسل. يبقى خروج من المخرج لابد ان الضابط الامرين اللي يخرج من مخرجه بالايه وباللذة. طبعا لو نائم طبعا النائم لن يجد اللذة مش كده؟ كيف يجد النائم اللذة؟ يجد النائم لا يشترط فيه الايه؟ ان يجد اللذة. لان هي اللذة ممكن تكون حصة وقت الخروج ولم يشعر بها فهنعتبر حصولا. السبب الثالث التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة. الحشفة دي انت عارف طبعا لازم تكون اصلية يعني مش بتاعة خنثى. الحشفة دي اللي هو لما يختن الطفل يقطع منه جلدة. الجلد اللي هو تحت هذه الجلدة اللي هو دي اسمها الحشفة. هذه الحشفة واللي هو موضع الختان يعني لو تغيبت سواء كان كلها او قدرها يعني اذا كانت مقطوعة قد يجب الذكر شخص يختطف وهذا محرم في الاسلام لكن شخص اختطف او قطعت هذه المقدار اللي هو مقدمة الذكر قطع ثم بعد ذلك غاب هذا المقدار في فرج امرأة يجب هذه الحالة يجب الغسل سواء انزل او لم ينزل بشرط ان يكون هذا التغيب بلا بلا حائل. وهذا التغيب يكون في فرج اصلي. فرج اصلي يعني عشان الخنثى. ولو دبر يعني لو شخص تغيبت الحشفة منه في دبر شوف المذهب يقول لك ولو دبر لمجد او بهيمة او طير ده في المذهب اذا كل ده يوجب عليه الاغتسال سواء كان هذا الدبر لحي او لميت سواء كان صائع او مكره نائم او يقظان كل هذا يوجب الغسل. ولكن هذا الغسل انما يجب يعني يأثم بتركه ابن عشر وبنت تسع. والامام احمد لما حدد هذا السن قال لان هذا يجامع مثله او يجامع مثله سواء كان ذكر او يعني هذا السن مضمة الوقت. طب ايه معنى الوجوب في حقهم حق اللي هم ابناء تسع وعشر ابن عشر وبنت تسع واخد بالك؟ لا مش مش البلوغ. معنى الوجوب في حقهم ما قلنا دي مظنة الوقت. معنى البلوغ في حقهم مش الاسم التركي لان هو غير مكلف اصلا. لكن انت بتأمر تعويدا وبتضرب على الصلاة لعشر فهو ليصلي لابد ان يغتسل. لابد ان يغتسل. هو في المذهب خلي بالك يعني هو عموما ممكن الصغيره تتزوج وبعد البلوغ تخير. فممكن مثلا شخص يتزوج امراه غير بالغه ويطأها فيوجب عليها وعليها الغسل مع ان هي اصلا غير واجب عليها الغسل لكن تغتسل من اجل انها لا يصح ان تصلي وهي جنب. وطبعا بلغت تخير. تخير انها تبقى مع رجل او تتركه. تخير يعني بعد ما تبلغ بجلها اختيار. انت تزوجت هذا الشخص تبقي معه ولا تطلقي تخير. طيب. السبب الرابع اسلام الكافر. سواء كان هذا الكافر اللي اسلم ذكر او انثى. وحتى وان كان مميز لكن المميز اذا اراد فعل ما تجب له الطاعة الطهارة زي الصلاة طواف، واخد بالك؟ إذا في هذه الحالة يجب إن هو يغتسل بعد ما إيه؟ بعد ما إيه؟ وحتى ولو كان هذا الكافر واخد بالك مرتد وعاد إلى الإسلام لابد أن يغتسل، لأنه غالبا في هذا الزمن قد تصيبه جنابة قد، لكن إيه هذا الغالب عليه فشرع له الإيه؟ الاغتسال. حتى لو هو اغتسل هو كافر مش لن يصح منه العدم الإيه؟ النية، فيجي يعيد اغتساله بعد الإسلام. السبب الخامس خروج دم الحيض، وده معروف طبعا واضح إيه؟ خروج دم الحيض. السبب السادس خروج دم النفاس، والنفاس دي لما ان شاء الله هيأتي الكلام طبعا النفاس عشان يثبت لابد ان تلد المرأة او تضع ويكون في دم مع الولادة، لان لو ولدت ولدا عاريا من الدم يبقى معلهاش ايه نفاس، مفيش دم. طب لو في صدق يعني لو القطر ما يتبين فيه خلقة الايه؟ الانسان، وفي المثل بعد مرور 80 يوم. لو القى بعد مرور 80 يوم يجي هذا ايه؟ يثبت له حكم النفاس، اما قبل ذلك فلا يثبت له حكم النفاس. السبب السابع الموت، ويقول تعبدا، يعني احنا مش عارفين علة تغسيل الميت، هل الموت حدث ولا للنجاسه ولا احنا ما نعرفش، واخد بالك؟ فالموت الموت تعبدا يعني لا عن حدث. طب اصل الموت لو التغسيل الميت عن حدث يجي لن يرتفع حدثه، لان هو هيصحى هيتغسل وهيصحى نية. هو احنا الان لو الموت حدث واحنا نغسل من اجل ازاله هذا الايه؟ الحدث، هو ميت ميت يجي لن يرتفع الايه؟ الحدث، لان من شروط التغسيل القطاع ما يوجبه، مش خدنا الكلام ده، من شروط الوضوء القطاع ما يوجبه. لو ان الحدث الموت حدث هو سبب التغسيل فلن ينقطع الموجب، يبقى لا يصح الاغتسال، واخد بالك؟ لو هو هنقول الموت ينجسه يبقى ايضا لا ينقطع الايه؟ هذا التنجيس مع الاغتسال، لان الموت لا يزال ايه؟ موجودة. إلا الشهيد طبعا، الشهيد ده يغسل بحالة إيه؟ حالة خاصة. يبقى الموت تعبدا وهو لا عن حدث ولا عن مكان. إحنا بنغسله تعبدا. إيه علة التغسيل للميت؟ تعبدية. لا هاي أيضا يعاد اغتسال. حتى لو اغتسل قبل الموت يعاد إيه؟ اغتسال. الغسل فصل في احكام الغسل، شروط الغسل سبعة. اول شرط، والشروط دي احنا سنشرحها لان هي نفس شروط الوضوء، يعني نضرب القطاع ما يوجبه، عارفين يعني ايه؟ ها؟ موجب الحدث هذا موجب الغسل. ايه موجب الغسل؟ خروج دم الحيض. تغتسل لتصلها بالحيض والدم جامد ما ينفعش، يجي ايه لابد انقطاع ما ايه؟ ما يوجبه الا الموت، لان موجب تغسيل الميت الموت وهو لا ينقطع. يجي هذه الحاله ايه؟ يجي ممكن ده يجي لك سؤال لقياس الفهم، السد من هذه الحالة من شروط الغسل القطاع ما يوجبه، هذا استثناء، لازم تقول إلا الإيه؟ إلا الموت، لأن هو سبب التغسيل وهو لا ينقض. أيضا النية والإسلام والعقل والتمييز، دول شروط في كل العبادات. وتكلمنا عن الكلام ده قبل كده، النية والإسلام والعقل والتمييز، وقلنا ما عدا التمييز في الحج، إن لو هو ابن ساعة يجوز إن أنت تحج عنه. طبعا ولابد ان شروط الغسل الماء ليه تفضيل؟ مين يقولهم؟ يعني الماء لا تغتسل به، ده الماء الذي تغتسل به. ايوه طهور، لانه لا يرفع الحدث غيره، يبقى الطاهر والنجس لا يرفع الحدث. وانه يكون مباح مع انه قسم من الطهور، ولكنه ايه؟ لا يرفع الايه؟ الحدث. يبقى لازم يكون طاهر طهور ومباح. ايضا ازاله ما يمنع وصوله. زي ما قلنا في واحد عليه سمع مثلا في ايده مش هيخسر. مش هيبقى يغسل الايه؟ اليد الا بعد ازاله الايه؟ السمع ونحوه. يبقى ايضا في الاغتسال لو في شيء على الجسد يمنع وصول الماء الى الجسد، يبقى في هذه الحاله لابد من ايه؟ ازاله. بعد كده بدا يتكلم عن واجب الغسل. وواجبه يعني واجب الغسل هو شيء واحد. التسميه. التسميه انك انت تقول بسم الله. وطبعا التسميه انك انت تقول بسم الله واجبه تسقط سهوا ولا لا تسقط سهوا؟ ها؟ لا احنا كمان هي تسقط سهوا اللي فيها خالص. تسقط. لكن ايه اللي ما يسقطش سهوا؟ الفرض او الركن. طيب لو تركها عمدا يجي عيد تاني. وفرض الغسل وفرضه يعني ركنه، الفرض عند الحنابلة هو الركن اللي هو لا يسقط لا في عمد ولا في سهو ولا في جهل. نعم. وهو فرض واحد بس شرط طويل شويه. فرض واحد بس ان يعم بالماء جميع بدنه. احنا قلنا يا شيخ الشروط اللي قبل كده، قلنا الشروط النية ان يعم بالماء جميع ايه؟ بدنه. طبعا يغسل ما تحت الشعر الكثيف، واخد بالك؟ الشعر الكثيف على الذي لا ترى من تحت البشره، يبقى لابد من ايه؟ من غسل البشره يروي شعره. لو لابس خاتم يحرك عشان ايه؟ يغسل الايه؟ البشره اللي تحت الخاتم. ومنه ايضا وفي الوضوء ايضا. ومنه ايضا يعني من هذا التعميم داخل الفم وداخل الانف. بيقول لك لان دول في حكم الظاهر. لان دول في حكم الايه؟ الظاهر. نعم. ويكره غسل داخل العينين. ولو امن الضرر، يعني هو ان طب ما العين زي الفم والانف، لا داخل العينين حتى لو هو قال انا لن اتضرر وانا معتاد على هذا الامر يكره الصحيح في الماء، لانه يكره غسل باطن الايه؟ العينين، جديد جزء من البشره لا يجب غسله، مع ان هو يكره، وفي بعض الناس قالوا يستحب وفي بعض الناس قالوا يجب، لكن هو صحيح انه يكره. وبعض الناس يقولوا ان امن الضرر يستحب، لكن هو الصحيح في المذهب انه ايه؟ يكره وان امن الضرر. طيب لما علل داخل الانف وداخل الفم قال ان هم في حكم الظاهر، لكن داخل العين باطن العين قال زي هم في حكم الايه؟ الباطن. لان اللي يغسل اللي هو ظاهر الايه؟ البشر، اما ما هو باطن فهذا لا يغسل. طيب ايضا من الاشياء اللي هم بيدوها حكم الظاهر، واخد بالك؟ تغسل المرأة ما يظهر من فرجها عند القعود، يعني لما تقعد على رجليها فاللي يظهر من الفرج في هذه الحالة يغسل، لكن اللي من الداخل لا يغسل. اللي يظهر من الخارج يعني اللي الظاهر اللي عند جلوسها، واخد بالك؟ اللي يظهر يغسل. إلا أنه لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة، لا في حيض ولا في جنابة، باطن الفرج من الداخل لا يجب إيه؟ غسله. وحتى باطن شعرها، وحتى الشعر الخفيف أو الكثير أيضا إيه؟ يغسل. وهذا الشعر يجب نقضه، يعني فكه، الضفيرة مثلا تفك في غسل الحيض وفي غسل النفاس، ولا يجب نقضها في غسل الجنابة، لكن بشرط ان هي تروي ايه؟ اصول الشعر. لكن لو على رأسها مثلا ست أو ملطخ بحناء، يعني مش خلي بالك تضغط الحناء دي لا تمنع وصول الماء، لكن هي لو وضع الحناء قبل نزعها وبقاء اللون أو عليها شم أو أي شيء يمنع وصول الماء لابد من من إزالته إرواء الوش. الرجل كالمرأة في هذا الحكم، لكن لماذا يذكر المرأة؟ لأن هي المرأة غالبا هي اللي تطيب شعرها وهي اللي تحتاج هذا الحكم. ويكفي الظن في الإسباغ، يعني في تعميم البدن حتى إذا ظن أنه قد أروى بشر، يعني مش لازم بقى اليقين وابتدي ندور المكان ده ما وصلوش وابتدي نخش في الوسواس، لا يكفي الظن في الإسباغ، يعني في تعميم البدن. انت قد يتعذر عليك الوصول الى اليقين، ولو اردت ان تصل الى اليقين في تعميم البدن هذا يجر معك الى الوسوسه والاسراف في في الماء. ذلك يقول ومن نوى غسلا مسنونا زي كثيرة جدا من الأغصان المسنونة، 16 نوعا، واخد بالك؟ هنتكلم في المذهب يعني 16 نوع من إجا. ومن نوى غسلا مسنونا زي غسل الجمعة وغسل من إيه؟ من تغسيل الميت وغسل العيد وكما يأتي الأنواع، احنا في الشرح المطول كنا حددنا الكلام ده حوالي 200 الشيخ عطية محمد سالم كان حدد الصاع 3 كيلو و100 جرام ماء، 3 كيلو و100 جرام ماء، وهات يجي حوالي كيلو الا ربع كده اللي هو الايه المده. وهو 5 ارطال وثلث بالعراقي و10 اواقر سبعان بالقدس. عرفنا مقدار الايه المده اللي هو القبضتين و4 امثالهم اللي هو الصاع. ويكره الاسراف، لكن لو زاد قليلا في الوضوء عن المدة وفي الاغتسال عن الصاع لا يكره، لكن الاسراف الكثير هو بيقول ايه مكروه. لا الاسباغ، يبقى يكره الاسراف ولا يكره الاسباغ، وان كان هذا الاسباغ بدون ما ذكر. إرواء الفحم، يبقى شوف خلي بالك من العبارة، يكره الإسراف في الماء، إنه يزيد زيادة كثيرة عن المد والإيه؟ والصاع، ولا يكره الإسباغ بما دون المد أو الصاع، فلو أسبغ الوضوء بأقل من الإيه؟ المد أو الصاع لا يكره له هذا الأمر. لا يكره له الإسباغ بما بدون ما ذكر. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل بالمد ويتوضا بالمد يغتسل بالصاع. رجل جاء لابن عباس وقال اني اتمضمض واستنشق بمدين، انا كثير الشعر ولا يكفيني. قال لقد كفى من هو افضل منك واكثر منك شعرا، النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. اللي يزيد على في الكميه، اللي يزيد على غسل اكثر من 3 مرات وكذا، كل هذه الزياده تدخل في عموم الحديث. فتعود على ان تقتصد في الماء. ويباح الغسل طبعا والوضوء في المسجد. وكان في البدايه ما كانش في المسجد دورات المياه وكذا للاستفاضه وتغتسل فيها، لكن هو كان للصلاه. كانوا بيغتسلوا ويتوضأوا خارج الايه؟ خارج المسجد. فبقول لك ايه؟ يباح الغسل، وايضا لما الغسل اللي هو فيه كشف عوره يباح داخل المسجد. طبعا هيحط له شروط. ايضا الوضوء يباح. يباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به احدا. ولم يبل موضع الصلاه. حتى في المثل يقولوا ان هذا الماء يكره، لان هو ماء انت طهرت بيه منفصل عن طهاره، يكره انك انت ترشه في المسجد حتى لا يوضع، او في الطريق يضعه احد. فانت ان بللت به المسجد هذا ايه؟ اذيت به الناس وعطلت هذه البقعه عن الايه؟ الطريق. يعني كده لا يباح لك هذا الامر، لكن يباح ما لم تؤذي به احدا. طبعا يتاكد الامر الان في الوضع الحالي اللي احنا موجودين عليه مع وجود دورات المياه، يجوز الاغتسال والايه؟ والوضوء. ومفيش كشف عوره ولا تلويث مسجد. ويباح الدخول والغسل في الحمام. قبل كده عرفنا الحمام اللي هي زي الساونه كده. يباح لي ان هو يدخلها او يغتسل فيها. ان امن يعني علم عدم الوقوع في المحرم اللي هو النظر الى العورات او يرى احد ايه؟ عورته. طب ان خاف من ذلك ان هو يكره، ان خاف ان هو يرى عوره او ترى عورته يكره له ايه؟ الدخول او الاغتسال. ليه؟ لان يخشى عليه الوقوع في الايه؟ المحرم. طب ان علم تاكد او غلب على ظنه يبقى يحرم عليه الدخول او الاغتسال في هذا المكان. اخر جزئيه اتكلم فيها النهارده الاغتسال المستحب. الاغتسال المستحب وهي شرحها سريع، يعني هي ما فيهاش تفصيل، وهي 16 نعم اجلها لصلاه، وشوف الدقه، لصلاه الجمعه. الجلغوث متعلق بالايه؟ بالصلاة. ولكن في يومها، اليوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني وينتهي بالمغرب. لكن هو الآن ذكر إن الغسل متعلق بالإيه؟ بالصلاة. فيجوز لك أن تتوضأ من بداية اليوم، يعني من الفجر ممكن تتوضأ تغتسل من بداية طلوع الفجر الثاني. وهذا اغتسال للإيه؟ للجمعة. ولكن كلما اقترب من وقت الاجتماع والصلاة كان أولى. وهذا هو آكد الأغتسال، اللي هو الإيه؟ الاغتسال لصلاة الجمعة في يومها. وهذا الاغتسال لذكر، لذكر يعني مش لأنثى، يبقى الأنثى لا يستحب لها، وده نص في المذهب، الأنثى لا يستحب لها الاغتسال للإيه؟ للجمعة. لذكر حضرها، يعني حضر الصلاة، وإن كان هي الجمعة غير واجبة على أربعة، على المرأة والعبد والمسافر والمريض. طب خلينا في العبد والمسافر، لا جمعة واجبة عليك، لكن يبقى مفيش غسل واجب عليك، مفيش غسل، هو احنا الآن غسل مستحب، يبقى مفيش غسل، لأنه مش هيحضر الإيه؟ الجمعة. طب لو حضرها يبقى يغتسل. يبقى شوف العبارة ازاي عشان تفهمها. آكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها. يبقى اللي يغتسل الذكر اللي يحضر الايه؟ الصلاة، ولو لم تكن واجبة عليه كالمسافر والعبد. يبقى يغتسل الذكر للصلاة في يوم الجمعة إن حضر الصلاة ولو لم تكن واجبة ايه؟ عليه، ولا يستحب الاغتسال للايه؟ للمرأة. المذهب لا تختلف، المذهب لا تختلف، لكن هو ابن قدامه وغيره يرجح ان لو حضرت تختلف. ثم يلي غسل الجمعه بالتاكيد الغسل لغسل الميت، يعني اللي غسل الميت يغتسل، وهذا غسل مستحب اتكلمنا عنه سواء كان الميت مسلم او ايه او كده. ثم الغسل لصلاه عيد في يومه، يعني في يوم العيد من طلوع الايه؟ الفجر، ايضا لحاضرها ان صلى، سواء صلى واحد او في جماعه. يبقى غسل الجمعه، ها؟ بعد كده غسل من تغسيل الميت، وبعد ذلك الايه؟ العيد. ولكسوف، متى يغتسل؟ عند وقوع الكسوف، الكسوف حصل هيخرج للصلاة، أول ما يقع يغتسل عند وقوع الكسوف. والاستسقاء، إحنا نستسقي، هنخرج الآن للاستسقاء، مفيش مطر، هنخرج لصلاة الاستسقاء، يجي يغتسل عند الإيه؟ عند غرابة الخروج، يجي الكسوف عند وقوعه. أول ما يقع الكسوف يغتسل ويخرج للصلاة. لكن الاستسقاء أنت اللي تختار الوقت، لما قبل أن تخرج وعند غرابة الخروج تغتسل للإيه؟ الاستسقاء. وايضا لجنون واغماء، وحتى وان افاق بعد الجنون والاغماء ولم يكن محتلما، لان لو كان محتلم يجب. تتكلم على استحباب، يبقى واحد اغمى عليه او جن ثم افاق، يبقى ايه؟ يستحب له الاغتسال وان لم يكن محتلما. وللصحابه، لكل صلاه، المصطحابه يسلي بها انها تغتسل لكل ايه؟ لكل صلاة. ولإحرام، يعني سواء أحرم بحج أو عمرة، أو قرن بحج وجمعة وعمرة معا، سواء كان ذكر أو أنثى، طاهر أو حائض أو نفساء، يبقى عند الإحرام ممكن الحائض طبعا تختسل للإحرام، بعد كده إيه؟ تؤخر الطواف. يبقى في هذه الحالة حائض، نفساء، طاهر، كل ذكر، أنثى، إحرام بحج بعمرة، قرن، كل دول يستحب لي الايه؟ الاغتسال للاحرام. ولدخول مكه، وحتى وهي داخله مكه المراه وان كانت حائض او نفساء يستحب لها الاغتسال. وحرمها، يعني هتخش حرم الايه؟ حرم مكه، واخد بالك، ايضا تغتسل لذلك. ولوقوف بعرفه وطواف، طواف الزيارة وطواف وداع ومبيت، مبيت منى ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، لأن كل دي أنساك فيها اجتماع للناس، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. جهاد الأشياء أيضا استحب لها الغسل، دي الأخبار اللي هو ذكرها. قال بعد ذلك: ويتيمم للكل لحاجة، يعني كل اللي احنا ذكرناه من أقسام المستحب، واخد بالك؟ يستحب أن يتيمم بدلا عن هذه الأقسام المستحبة السابقة عند الحاجة، زي ما يكون إيه؟ لا يوجد ماء، أو يتعذر الوصول ليه، معهش إيه؟ رشاء يرفع به الماء، في عدو واقف عند الماء، غلاء ثمنه، إجابات الأشياء وعايز يغتسل، هذه الأغسال المستحبة، واخد بالك؟ فإيه؟ وللحاجة إن كان لا يصل الماء كما ذكرنا، يستحب أن يتيمم للإيه؟ للكل، لهذه الحاجة. ولما يسن، يعني يستحب التيمم لما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني يستحب التيمم لما يسن له الوضوء. إيه اللي يسن له الوضوء؟ قراءة القرآن، الذكر. يجا عند تعذر الوضوء يكون مريض مثلا، جريح، عاجز عن استعمال الماء، إن يمد بشرته، مع هذا العمر ومش يسن له الإيه؟ التيمم لما يسن له الوضوء، يسن له التيمم لما يسن له الايه؟ الوضوء ان تعذر عليه الايه؟ الوضوء. كده انتهينا من الوضوء، في المره القادمه ان شاء الله نتكلم على باب التيمم. اقول قولي هذا واستغفر